بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله في مطلع هذه العقيدة النافعة الجامعة الشاملة المؤصلة لعقيدة أهل السنة والجماعة، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الباء هنا للاستعانة والتبرك، يعني أبدأ مستعينا بالله متبركا باسمه، لأن اسم الله عز وجل لا يذكر على شيء إلا ونالته البركة. قال سبحانه: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا، لم يضره شيطان. متفق عليه. والاسم مأخوذ من السمو وهو العلو والارتفاع، ومأخوذ أيضا من السمة وهي العلامة. وقوله الله هذا عالم الأعلام، ولا يطلق إلا على الله. وصفته وصفة منه الألوهية. وقوله الرحمن اسم يدل على سعة رحمة الله، والله قال عن نفسه، وقال الله عز وجل قال: ورحمتي وسعت كل شيء. وقوله الرحيم اسم يدل على الفعل، أي أن رحمة الله موصولة بخلقه، والرحيم لا خاص، ورحمته سبحانه الرحيم خاصة بالمؤمنين. قال سبحانه: وكان بالمؤمنين رحيما. ولا يدخل فيها الكافر يوم القيامة، لذلك يعذب. قال ابن عباس رضي الله عنهما عن الرحمن الرحيم: اسمان رقيقان يعني واسعان، أحدهما أرق أي أوسع من الآخر، وهو الرحمن أوسع من الرحيم. ثم قال: الحمد لله، الألف واللام للاستغراق، يعني جميع المحامد مستغرقة لله. والله عز وجل حمد نفسه لما خلق السماوات والأرض، وحمد نفسه الأولى والآخرة، وحمد نفسه لما أنزل القرآن على عبده، وحمد نفسه لما فرغ من حساب خلقه، وقيل الحمد لله رب العالمين. وأول آية في كتاب الله الحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان. المصنف رحمه الله حمد ربه هنا لأن الله أرسل رسوله بالعلم النافع والعمل الصالح، والحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. فهذه ثلاثة أركان، لو اختل أحد منها لم يكن حمدا. فمثلا لو أن شخصا يحب الله ويعظمه لكن لا يذكر محاسن الله، هذا لم يحمده، وهكذا. الحمد لله الذي أرسل رسوله الرسول أعم من النبي، فالرسول أنزل عليه كتاب، أما النبي فيحكم بكتاب من قبله. وهذا التعريف أرجح من الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. بالهدى فسر ابن عباس رضي الله عنه الهدى بالعلم النافع، ودين الحق أي أن الله أرسل رسوله بالدين الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. والدين مأخوذ من الذل، لأن من دان لله ذل له. فالمسلم يذل لله عز وجل، ولذا سمي يوم القيامة بيوم الدين، يعني يوم جميع الخلق ذليلون عند الله. وقال سبحانه: وإن الدين لواقع، أي يوم القيامة لواقع. والله عز وجل وصف الدين بأنه حق كما في قوله: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وسمى سبحانه ما عداه من الأديان ظنون وجهل، فإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ليظهره، هذا اللام للتعليل، يعني من الحكمة من إرسال النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إظهار دين الإسلام على جميع الأديان. ليظهره على الدين أي الأديان كله، يعني جميع الأديان. وقد أظهر الله عز وجل هذا الدين أن تشرع في المشرق والمغرب، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يذهب الله الليل والنهار، لا يذهب الليل والنهار إلا أدخل الله الإسلام بيت مدر ووبر، يعني سيدخل الإسلام جميع البيوت سواء البيوت من الشعر أو من البنيان. وكفى بالله شهيدا، أي أن الله عز وجل شاهد بأن هذا الدين سيعلو. ولا شك أنه عال في العلم، فالعلوم التي عند المسلمين في معرفة الله وكتابه وأحكامه عالية على غيره مما في أحكام الأديان الأخرى إن وجدت. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله غدا نكمل.